أن يفتح أبواب منزل للضيوف يمكن ترتاح. ليش؟ قد يجيك شيخين فبدك بقى تكون عارف بتاريخ الرجال يا ترى أيهما أفضل أيهما أعلم. قد يجيك كبير وصغير بالسن يعني هذا قاضي وهذا مفتي، يا ترى القاضي مقدم على المفتي بدك شوفها بروتوكولات مخصصة معينة. وما أظن لك يعني في عندك قائمة من الرسميات هذه، لكن بعد ذلك ترتاح الأيمن فالأيمن. فلنبدأ هذا إن استطعنا إلى ذلك السبيل تستطيع بإذن الله صحيح، بس بدك تمشي وإذا عزمت فتوكل على الله. سمعت إنه هذا حق ربنا في النار المتاحد والعالم كذا يظلوا إلى الأبد ولا بيرجعوا في الإسلام؟ لا بيرجعوا بينقلهم شهادة لا إله إلا الله. بارك الله. يعني ملعقة شابرة نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم. طبعا بالنسبة لما يقول جلوس الناس في بفوت واحدة في القيام، نعم، يعني هذا واجب ولا غير واجب؟ هذا أيضا ليس من آداب المجالس في الإسلام، وألا أي وقت